إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم لكم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأكارم، يقول الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأمر الله جل وعلا في هذه الآيات عند انتهاء المناسك وانقضائها أن يذكر العبد ربه جل وعلا، ولا شك أن ذكر الله جل وعلا في هذا الموضع من المنافع العظيمة التي يفعلها العبد قربة لله عز وجل وزلفى. أيها الإخوة، إن ذكر الله جل وعلا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به عند انقضاء المناسك وانتهائنا يشمل أمورا متعددة، أحدها ذكره سبحانه بالثناء عليه والتعظيم لجنابه، وذلك بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد له سبحانه. وهذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إليه جل وعلا، وهي الباقيات الصالحات التي تبقى للمؤمن ذخرا له في الآخرة. وأفضل الذكر ما واطأ القلب فيه اللسان، لا مجرد ذكر اللسان وحده. وصفة أن يواطئ القلب اللسان، أي إذا ذكر العبد ربه جل وعلا بلسانه أن يستشعر القلب هذه المعاني في هذه الألفاظ. فإذا سبح الله عز وجل بلسانه استشعر بقلبه معنى التسبيح واستحقاق الله عز وجل له، وإذا كبر الله عز وجل استشعر معنى هذه الكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي، أتعلم ما معنى الله أكبر؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: معناه أن الله أكبر من كل شيء. ومثل ذلك يقال في تحميد الله عز وجل وفي تهليله جل وعلا واستحقاقه للعبادة. ومن ذكر الله عز وجل المأمور به العبد ذكر الطلب والدعاء، فإن الدعاء عبادة له سبحانه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. ومن أسباب قبول الدعاء وهو ذكر الطلب أن يكون بعد طاعة، وأن يكون مقدما بين يديه أمر يحبه الله جل وعلا، وذلك كحال الحجيج في هذه الأيام عندما حجوا بيت الله عز وجل وقصدوه وقدموا طاعة لله عز وجل لا يفعلها إلا قليل من أهل الأرض، فليس كل الناس حاجا هذه الأيام، وإنما بعضهم دون بعضهم. ولذلك فإن هذه الطاعة يرجى بها ذهاب ذنوب الحجيج. قال إبراهيم النخعي رحمة الله عليه: كانوا يقولون: صافح الحجيج قبل أن يتلبسوا بالذنوب. فالحاج بعد قضائه مناسكه إن تقبل الله عز وجل نسكه فهو حري أن يستجاب دعاؤه وأن يحقق له طلبه ما لم يعتدي في دعائه. ومن ذكر الله عز وجل ذكره بتلاوة كتابه واللهج بترتيله آناء الليل وأطراف النهار. وقد جاء من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. وأعظم ذكر الله عز وجل هو قراءة كتابه. وليكن المسلم بعد قضاء نسكه دائبا على كتاب الله جل وعلا، ولا يكون حاله قبل الحج وبعده سواء، بل يلزمه أن يكثر من قراءته وأن يتغير حاله في الانكباب على هذا الكتاب العظيم، فإن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، كما جاء في حديث الحارث الأعور عن علي عند الترمذي. ومن ذكر الله عز وجل الذي يستحب فعله ويستحب ختم العمل به على الخصوص الاستغفار، فإن الله عز وجل يحب الاستغفار من عبيده ويحب إنابتهم وطلبهم العفو منه. جاء في حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا: الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار. فالاستغفار سبب لمرضاة الله جل وعلا. وقد شرع الاستغفار بعد الانتهاء من العبادات، فإن كانت العبادة ذكرى كان كالطابع عليها، وإن كانت لغوى كان كفارة لها. فاستغفار العبد بعد عمله الطاعة إقرار منه بقلة عمله وحاجته لمغفرة ربه، وهي إقرار منه بقصوره وقلة حيلته، وأن العبد مهما اجتهد في الطاعة وبذل في التعبد لله فإنه مقصر ولا بد، فلا بد من سهو ونسيان وغفلة وقصور. يقول الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر الله عز وجل بالاستغفار بعد هذه الطاعات كلها، وكذلك الحج. وقد أمر الله بالاستغفار بعد الإفاضة من عرفات والمشاعر الحرام خاصة، فقال سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كما أمر الله عز وجل بالاستغفار بعد الحكم بين الناس في الخصومات، فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته استغفر الله ثلاثا قبل أن يتحول من مكانه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلسه ختمه بالاستغفار. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذاك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. وقد شرع الاستغفار كذلك في ختام العمر وفي حالة الكبر، فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه عند اقتراب أجله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكذلك بعد صيام رمضان وقيامه فإنه يختم بالاستغفار. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم أن يختموا صيام رمضان بالاستغفار والصدقة، يعني صدقة الفطر. قال: والاستغفار ترفع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. أيها الإخوة الأكارم، إن الاستغفار جالب للخير دافع للشر. قال الله جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يغفر للمسلمين عموما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع.